谁？ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فما زلنا في الثالثة على ما أعتقد التعديل قبل التعديل. الخطيب رحمه الله فقد باب في كفاية، طبعا في ذكر أخبار من استفسر الجرح وذكر شيئا لم هذا الأمر بالنسبة عند العلماء مقرر، يعني العلماء ما يخفى عليهم، إنما يخفى على العوام من طلبة العلم. أو يعني في التقسيمة ليس كل من اشتغل كان إيش عالما. إذا قالوا يجلس عند العالم طالب العلم والعالم وجليسه جليس العالم يجلس للبركة، يجلس للبركة ممكن يجلس للبركة. والذين يعني يتميزون معدودون على الأصابع لا يتعدى. يعني الآن الناس يظنون أن كل واحد مثلا درس كذا لازم يكون كذا، هذه حقيقة مشكلة عند في تصورنا. يطلب هذا العلم آلاف 3000 ينجب 3-4، يعني الواحد بالألف معناه والكذا. فالناس تذهب بهم مشاغلهم عموما، يعني هذه ليست يعني حتى في زمن خير زمن وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس متفاوتون، كان الناس متفاوتين عفوا، فيتفاوتون في هذا الأمر. يعني هناك من يحرص على حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من له مشاغله، ومنها من يحرص صار التناوب. لما يقول عمر كنت أتناوب أنا وجار لي، شوفوا كيف التناوب وكذا. ولما يعني هذه يعني لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هناك من يجلس وهناك من يسرع. وانظروا حديث السهو، فخرج سرعان الناس، خلف النبي صلى الله عليه وسلم خرج من سرعان الناس، يعني معروفون يعني ايش صلي وماشي حتى لا نظن ايش الثاني. ففي ناس عنده هكذا طبيعته، في ناس له طبيعه كما قالوا خلق الله العلوم رجالا ورجال القصعة وثريد، يعني المسألة ليست وكل الناس واحد. طيب ف وأقرب مثال أنه العالم أزهد الناس فيه أهله وجيرانه، لا نشوفه معهم خلصنا. فبقول الخطيب يعني ذكر أمورا، وهذه قضايا خاصة، أنه تذكر أمور لا يجرح بها الإنسان وقد تفهم على أنها جرح. مثلا لما قيل لشعبه لماذا تركت حديث فلان، قال رأيت يركض على برزان فتركت حديثا. هذه حالة نفسية معينة، هذه حالة نفسية لا تصير فيها حكم معين. ليش؟ لأنه ممكن هو في ذلك الحال شاف حال هيئة لا تليق به من يريد أن يأخذ عنه، مش بس قضية ركوب البرذون. البرذون اللي هو احنا نقوله الجحش أو البغل، أيضا بغل قولوا له، هذا البغل اللي هو متولد من الحصان أو العكس كلا برذون أو يعني هذه يقولوا، لكن ولذلك يقولوا لا يحصل الهملجة، يعني قد ما الدرب مبغل كما هو ما يصير، لأن هذا هي طبيعة. وبعضهم يقول أنثى الحمار برذون. على كل، فيقول إما هذا الآن يقول رأيت على برذون يركض على برذون، يعني يقول هذا حال ما عجبته. الحالة هذه ممكن حالة في المروءة أحيانا أو في شيء تمنعك من أن تتحمل، ممكن ترى العالم على شيء فتنفر منه، ولا يكون هذا سببا ليش ترك علمه. وأنا حصل معي مثل هذا يعني مرة في أحدهم من كبارهم رحمهم الله جميعا، رأيت يعني كنت حريصا على أن أخذ عنه، فرأيت شيئا خلص نفرت منه فتركت الأخذ إجازة، يعني إجازة في الحديث، وبعدين ندمت ندمت الحالة النفسية خلص في ذاك الوقت راحت، والرجل توفي بعدها كيف فندمت. أحيانا قد تجد مثل هذه الحالة، هذه تصيب طلبة العلم في بدء الطلب غالبا أو قبل النضوج الأمور، قبل النضوج، قبل النضوج يكون واحد بده واحد مفصل على كيف، بعد ما ينضج يقول لا حول، فرطنا كثيرا. ما هو له متى خلاص ما في الاستدراك، فهذه مشكلة كبيرة كانت تواجه. يعني احنا في بداية الطلب في مكة كان يأتيها كل الناس، يعني انا التقيت يعني اقول لك مسندي العصر كلهم التقيتهم، لكن كثير منهم ما اخذت منهم. السبب الزهد، الزهد ما هو، كان استاذنا السيد احمد صقر رحمه الله تعالى رحمة واسعة يزهدنا في هذا، اقول ايش تفعل فيها يعني؟ ليش؟ أنا أعذرهم. سيد أحمد صقر كان يفهم، كان يفهم هذا العلم، مع أنه أديب كبير تعرفون من أدب العربية الكبار، أديب كبير كبير يعني، وهو كما قال كان يقول أستاذنا محمود الطناع رحمه الله يقول أستاذنا سيد سيد وصقر تسمه سيد صقر، سيد أحمد صقر رحمه الله. فكان سيد صقر بعد أن توفي ولده أنس صارت يعني نفسه صعبة، وهو صعب من قبل لكن عسر، وبخل بالعلم بسبب عدم وفاء التلاميذ معه، هذه أقولها. فصار إيش؟ صارت تأثر عليه هذه القضية، وكان يفهم وفيه سلاطة لسان بسبب طلع على كتب الأدب هذا الأمر. لذلك لما نقد محمود شاكر رحمه الله لما طبع طبقات فحول الشارع نقده نقدا لاذعا، أخذ عليه جائزة دولة، ولدرجة أن محمود شاكر ترك الطبعة وتبرى منها ثم أعادها من جديد للطبعة الجديدة، أعادها وهي يعني وهو كتاب عظيم جدا، والتعليقات اللي عليه في غاية النفاسة، طبقات فحول الشعراء. هذا كتبه، هذا نقده طبعا سيد صقر تعرفوه، يعني إذا كان شرح ديوان علقمة بن فحل وهو في الثانوية فما بالك. وتعرفون أنه رأس يعني دار الكتب المصرية 10 سنوات، طلع على كنوزها وهو عنده نهم، رجل محب للعلم ومقدر لأهله، هذه ميزة فيه، بالرغم من أنه قامة عالية جدا، لكن إذا شاف طالب مميز الله وضعه فوق رأسه. وهو من القلائل كان يعين الطلبة من ماله، كريم النفس جدا. يعني هذا الرجل رحمه الله يعني كان هذه القضية يزهدنا في إيش؟ السبب أنه رأى من هؤلاء المسندين لا يعرفون في الصناعة شيء، ولا في الحديث، ولا في النقد، ولا في كذا، ويعني يقول لك إيش يعني إيه زدت لك سند هكذا، فزهدنا فيها رحمه الله. مع أنه تلميذ أحمد شاكر وقال في موضع: وقد أطلعنا تلميذنا النابه سيد أحمد صقر كذا، وكان يقول فيه كلام يعني هو لسان صليط رحمه الله رحمه الله. ولذلك كان لنا أحد الإخوة في السنة هو يدرسهم من قبل يعني طبقة قبلنا، فكان هو حبشي الجنسية أثيوبي، ما ليس كثير الكلام، من العباد، من الزهاد، ممن فتح الله عليه بالعلم يعني شيئا عظيما. فالرجل ما كان يعد شيئا، تعرفوا أخواننا المسلمين بدو واحد من الأحلح السيد بالذات سيد صعب، خاصة مع السكري هذا هو يعني ألفاظه حتى صعبة ما نقدر نقولها. فالمهم لما كتب البحث، كتب بحث سنة منهجية قدمه له، كان يدرس منهج قاعة بحث، فسأل عنه فين إدريس، إدريس محمد علي رحمه الله، أنت يعني استغرب أنه هذا يطلع منه هذا الكلام وهذا الكتابة العالية، فأشاد به جدا وقال له هذا بحثك هنا على رأسي. شوف هذه، شوف قديش النفسية تختلف وانت تعرف انه هذا سيد صقر اللي العجب ما بيعجبه. وهكذا حتى الشيخ عذاب لما كتب بعد الرواية المسكوت عليه، اول طبعة الاولى اللي شفتوها يعني غير الطبعات الثانية يعني تغيرة، ومع ذلك هو مريض جاء اليه، هذا مريض هذا مريض، فجاء الى البيت وذكروا القصة الشيخ. على كل هذا ورحمه الله رحمة واسعة الله يرحمه. فأحيانا تجد بين الإنسان شيء يخلي نفسك تكف، وبعدين لما ترجع تفكر تقول احنا بشر يعني احنا مقسومين، واضح؟ لما يكون إنسان في بداية طلب يكون عنده مثل عالية وقيود وشد، وبعدين يقول فاتنا. وإذا كان دائما أضرب مثالا أقول شيخ الإسلام تيمية لو كان بعقلية طلاب زماننا لما كان منه شيء، كان منه شيء. السبب ما هو السبب؟ رجل في غاية الذكاء والقوة، قوة العقل، والشيوخ اللي حواليه مختلفين مذهب يعني فيش سلفي. إذن هذا العلم من أخذ؟ فاضح؟ فين أخذه؟ في سلفية؟ فنقول إذا كان يناظر الجميع في مسائل مردنية سلفين، يعني يقول لنظرهم أن لعلماء الجميع اللي بينه وبينهم أخذ ورد، أنتم عندي لستم كفار لو قلت بقولكم لكنت كافر. لذلك بعضهم أخذ من بعض بعرفوا بعض، وبعرف الشيخ فلان فلان وفلان وفلان، وكلهم يعني بده يتحتملهم ايش هذه. ولذلك لما جاء قلاوون بده يقول له وقع على القتل 30 هذول الزاعل وياه، وقال ابن تيميه خصوم هذول، طلع عقله اكبر قال له لا إنك إن قتلته لن تجد مثله، إن كل واحد منهم يقوم بعلم لا يقوم به غيره. شوف العقلية الناضجة، لا نضج. شوف قل له أنت بفكر أني أنا سألاب خليني أتفرد، هاي عقلية نفسية طبيعي ضيق، خليني لحالي. إنك إن قتلته كل واحد يقوم بعلم لا يقوم به غيره، أنت الله أعطاه علوم هاي بين الناس. شوف العقل. فلذلك بهذه الطريقة إنسان بيتعامل مع في الحياة، وإذا ما فيهم ما يمكن، ومع كل الخصومات ما أساء إليه ولا بيمشي. ليه؟ لأنه وطن نفسه على أنه هكذا الإنسان ينبغي أن يكون. اليوم واحد بزعل من واحد بشيء طلع الأولاني والثاني. هذا شعبة. ولذلك يبدو أن شعبة رضي الله، وشعبة كان من العباد الخشن. السبب، ما السبب؟ أنه شعبة من العباد الخشن. هذه عبارة عند ابن حبان ترى تعني غاية التوثيق، انتبهوا لها. ابن حبان يقول واحد عباد الخشن يعني توثيق عالي جدا. فمن العباد الخشن حتى جف جلده على عظمه من العبادة، جف جلده على عظمه من العبادة. لذلك واحد يفكر شعبة عنه، لا، مع ذلك هذه العبادة والتعبد مع الطلب للعلم سبحان الله. طبعا نعرف أن العبادة أحيانا تشغلهم العبادة عن العلم، لا، هؤلاء لا، قسم من المحدثين الكبار هم من العباد الخشن. وإيش؟ ومنهم يحيى القطان، ومنهم أحمد، ومنهم هذول كلهم عباد خشن. يعني ما نقدر نلحق عبادته، نقدرش، ولا أبو داود ولا ابن أبي حاتم. أقرب مثال أبوه يقول ما أحفظ عليه أنه أخطأ خطيئة، يعني ما أحفظ عليه أنه أصاب خطيئة. الله، شو هذا؟ احنا كل يوم مغرقين في الخطايا، مغرقين. الله يعفو عنه. طيب حماد، ومنها مسلم ابراهيم ايضا قال انه ذكر عند حماد. حماد بن سلمة كانت له مكانة عالية، ايه، هيبة، ولذلك لقب شيخ الاسلام بالرغم انه في الحفظ يعني دون حماد بن زيد، لكن في شيخ الاسلام. هذاك حماد بن أبي سليمان، لا، لأن حماد بن سلمة بعد أبو حنيفة. أبو حنيفة 150، حماد بن سلمة 168 على ما أعتقد، أنا ما أظن، أنا الوفيات صرت خربطة ما أدري ليش، كان أول انضبط عندي بس الآن يبدو أحيانا فوت على كله. فحماد شيخ سيبوي، سيبوي من تلاميذ حماد، كان عالما بالعربية، ذاك ترجم ورقصته في الإنباه، وكل كتب الطبقات اللغة بترجم لحماد من علماء اللغة، وذاك لقب شيخ الإسلام. والله إذا حانت الانتخاب مش لي قصد كذا، هذه المقارنة ليست دليل، الاقتران هو دليل. إذا كان في الدلالات، دلالات الاقتران مهجورة عند الرسوليين، فما بالك الآن في الأحوال. طيب ثم قال: ولقال يقول إنما يعتمد الناس في جرح رواه رد حديث على الكتب التي صنفها. طبعا الآن نجد أنه العلماء من الآن ينظروا في كتب السابقين وينظرون إلى هذه الكلمات المجملة. لا لا لا لا، الأحوال ليست جرح، لأنه ما بدك سبب، هذا ليس سبب. لا، سكتوا عنه غير قالوا من قبل، في فرق كبير. سكتوا عنه انتهى كلامه فيه إلى السكوت من شدة الجرح، انتهى إلى السكوت. زي ما بذكر واحد ومعروف عندك ومشهور أموره، بيجي واحد يذكر يقول بالله عليك تسكت، خلاص ما لا لا تجيب سيرته، يعني ما أعرف، خلاص لا تجيب سيرته، اسكت. يعني ايه؟ يقول لك اسكت عنه خلاص، ايه شو معنى؟ يعني ما بدنا شيء، كلمة. ليش سكتوا عنه؟ احيانا هذا شيء ما لا يرى منه الانسان، ما بتقدر تقيد الواحد في شيء فيقول هذا، ما بتقدر انت تقيد هذه القضايا من يعني لا تخضع لقوانين منضبطه ان هذا يذكر وهذا لا يذكر، ما دام وجد بدنا نفسره بس. ما جاب الجواب مثلا عنه قال اتخذ خلاص ما جاب الجواب. ايوه يقول لك ان هذه حال ليست يعتد بها، ليش؟ لانه ما زالت مجمله لا تؤثر ما دام الرجل ثابت لا يعني ثقه معدل. اما لو كان في جرح هاي بتزيده، واضح؟ هذه بتزيده. فعلى كل بيقول ايش في كتب الجرح التعديل موجود الاقوال المجمله، طيب ايش نسوي فيها؟ نهملها ولا نعملها؟ نعملها. ليش؟ لان صدرت في الاصل عن من يعرف هذا ولا يلزم التفصيل. وانا قلت لكم انه الجرح المفسر امر غايه في الصعوبه. ليش؟ متى بيصير سهل ومتى بيكون صعب؟ لما بتثبت عداله بتيجي كلام مجمل هنا في صعوبه، لكن لما ما بكونش ولا شيء عادي بيمشي، بصير نوع من التفسير. لما نقوله يعني ترى مذاهب العلماء في غايه الدقه، يعني احيانا روايه تسقط راس مال الرام، انا جمعت في هذا شيئا كثيرا بس عشان روايه راح مسكين شطب السبب ما احتملها منه خلصنا. واحيانا احوال، ولذلك هذا ما هو قاعده مضطرده ان نقول والله كان النقاد لهم نظر دقيق في كل قضيه في كل راوي، زي ما بتتعامل مع الراوي بتتعامل مع الروايه كله. ولذلك يعني اللي ما عنده فقه لفهم قضايا الجرح والتعديل يتورط ويورط. وانا انصح دائما لمن اراد ان يفهم هذا العلم بس يفتح قلبه وذهنه وينتبه لكلمات العلامة المعلمي في كتابه التنكيل. التنكيل شوف كيف بيتعامل مع القضايا. طبعا العلامة الكوثري ايضا فحل عالم كبير، ما هو سهل. لذلك الشيخ المعلمي رحمه الله دائما ما يذكر يقول قال الأستاذ العلامة ما يسحبها، رجعت في الطبعة الجديدة. لا كانت محذوفة بس بالطبعة الجديدة رجعت، الطبعة الجديدة كانت محذوفة بس رجعت التحقيق عن الفوائد، رجعت مجموعة المعلم الله يجزيهم خير. ف وكثير مواضع أيضا شوف الغريب أن يقول يبين الكلام يقول مثل هذا لا يخفى عليه، يعني أنه فيه هوى سنة، شو معنى يقول مثل هذا لا يخفى عليه؟ شو معنى أدب في العبارة؟ أنه أنا أجله يعني هذه الأمور ما تخفى عليه. ولا شك أن الكوثري كان آية في الاطلاع والمعرفة. لكن وبالمناسبة ما دام سيد صقر ذكرناه فنقول عن ما قال للكوثري رحمه الله. شيخنا سيد صقر دخل عليه في آخر حياته وهو يجود منه في آخر حياته للكوثري ومريض في مصر، قال له يا شيخ زاهد والله لولا تعصبك لكنت إمام الدنيا. قال له يا هذا الشيء يذكر سبحان الله. هذا ليس المقام يحتمل. ها؟ ليس المقام يحتمل. أيوة بس ما قال له يا قال له يا شيخ زاهد لولا تعصبك لكنت إمام الدنيا في العلم. لأنه حقيقة لما تقرأ له تقرأ قلم لا تظن أنه يعني أصل العجمي جركسي جركسي، لكن القلم قلم واحد بتكلم من القرون الماضية القرون الماضية. لا لا عبارة عبارة عبارة متينة جدا عالية جدا ودقيقة جدا. يعني محمد العربي التباني، محمد العربي التباني شيخ مشايخنا كله الله يرحمه، هذا له كتاب سماه تنبيه الباحث السري إلى ما في رسالة تعليق الكوثر، يعني ما يفهمها إلا لفوق. هو معروف هذا الرجل اللي صاحب كتاب تحذير العبقري محاضرات الخضري ونفسه. المهم فلذلك هذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه القضايا التي تذكر، إذا ذكرت نحن نستفيد منها. نقول فلان ضعيف، خلاص ضعيف، يعني هذه بالنسبة لي نتيجة، نتيجة لجهد ناقد، ما هي نتيجة جهدنا إحنا، لا نتيجة جهد الناقد، واضح؟ ولذلك لو أردنا أن كل شيء نبحث عن السبب تتعطل فعل الكل. لذلك قال في باب هذا نعتمده، لا شك أن هذه الآن عمدتنا. والله ما أدري لو ابن الصلاح رأى كيف أن الناس انتهوا إلى ما في تقريب التهذيب، أو زي ما سوى بعضهم تقريب التقريب، هذا أغرب وأغرب، طبعا أفسد الكتاب تقريب التهذيب التقريب التقريب. خلاص إيش لمن لمن لا تسألوا عن شيء تبدلكم، خلينا من. لكن إذن هذا يفيدنا، نقل الأقوال هذه ولو كانت مجملة تفيدنا ولا تعد إيش غير سبب، واضح غير سبب. ثم ذكر حالة لرواة الصحيحين، ونحن هذه في رواة الصحيحين في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. يعني ليش؟ هذا يرجعنا إلى أن القول في الجرح والتعديل حكم اجتهادي، واضح؟ وهذه المسألة يعني تكلم عليه العلماء من قبل، من زمن الترمذي والمنذري ومن بعده، أنه إيش؟ حكم اجتهادي. الاجتهاد هل يتفق كله؟ لا، لكن إذا كثرت الكلمات تواطأت على بعد شو بتصير؟ غاية في القوة، غاية في. أذكر شيئا في هذا، يعني لما كنا ندرس تحفة الأحوذي عند شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله، كان يفسر مصطلح حسن صحيح، يعني أنه أعلى وليس بالمشهور عندنا، لكن هو يقول لي، يقول سبحان الله وجدت خلال التدريس، طبعا درس إرشاد الساري فتح الباري شرح نوع على مسلم قبل الترمذي ثم كمل للستة، لما درس هذه يقول سبحان الله ما في حديث يقول حسن صحيح إلا يكون مربية شرحته في بخاري أو مسلم، يعني أو أحدهم فيهما أو فيه أحدهم، فكانت إيه تلتصم. لما تواطأت مع نجيد الشيخ عداب في مصطلحات الترمذي كانت واحدة، بس هذيك كان إحنا كلام في يعني قبل في 400 و2 و3 و4 هذا كنا ندرس في هذه الوقت فترة، والشيخ في 98 قديش بين 14 سنة، ومع ذلك توافقت النتيجة، النتيجة المثبتة استقرائيا مع النتيجة الانطباعية، فصار الحكم اختلف. نعم معروف. إذن هذا إيش في الصحيحين؟ أصحاب الصحيح ما يخفى عليهم الكلام الذي يقال في الراوي، ولكن هم ينظرون أيضا إلى الرواية، مدام ما فيه ما يسقط هذه الرواية إذن لما لا نخرجها، نخرجها من بين هذا. وأحيانا لحفظ رأس مال هذا الراوي، قد يقول قائل ليش طيب يطلعه في غيره، يقول لا، وكذلك في حقوق للناس، واضح؟ فهذا هو الذي عليه. لذلك أصحاب الصحيح أخرجوا عن، إما أن يخرج البخاري عن أناس لا يخرج عنه مسلم، ولا مسلم عن طبعا احنا قلنا من قبل تعرف انه يعني مسلم اتم كتابه قبل اللقاء. نعم هذا. فلذلك هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، لانه هذا مجتهد وهذا مجتهد، واللي قال ايضا هناك من شيوخه وغيرهم اجتهدون. ما ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولا يلزمني انا، يلزمني ما ينتهي اليه ايش ما يلزمني انه انا اللي اقتنع به. وهذا الذي يفعله العلماء. العلماء من قبل ما في انه والله واحد قال فلان سكتنا، هذا من يفعله؟ العلماء بعضهم يفعلوه ولا الاتباع؟ الاتباع. لكن هؤلاء ائمه، واضح؟ هؤلاء ائمه. ولذلك لاحظوا الحافظ حجر رحمه الله بالتقريب، والتقريب ما هو؟ مذكره الحافظ حجر لنفسه، هي مذكره له، لانه اشتغل كل هذا الشغل. صح انها صارت الها حظوه عنده، السبب. ولذلك قال البقاعي كلمة عظيمة، قال: وقال شيخنا في ما ارتضاه لنفسه في كتاب التقريب. شوف شو قال، قال شيخنا في ما ارتضاه لنفسه في كتاب التقريب. واضح؟ لك تلاميذ الحافظ أحيانا تنقل عنه كلمات تبين بعض هذه الأمور، ومنهم بقاع ومن أذكيائهم وهكذا. إذن هذه يعني العالم قد يرتضي شيء، أنت بدك ترتضي شفت موافق ماشي، لكن مش ما يلزمك. هل يلزمك؟ لا لا يلزم. كان في البداية هو الحافظ، شوف هو التقريب، خلينا نجيبها على بلاطة بصوت. التقريب ما هو؟ واستظل لخص هذه الأمور بطريقة غاية في الذكاء والدقة لا شك. طبعا عليه مؤاخذات، عليه ما في أحد لا يرى عمل البشر من يعني الزيادة والنقص، ما في معصوم. لكن الحافظ بسبب المناصب اللي هو فيها، منصبه والشغل الكثير والمشروع كبير جدا، مش معقول كل راوي يظل، خاصة بالنسبة للستة وما يدور في فلكها، أنه كل واحد يظل يراجع. التهذيب عنده مطلع على أقواله في رأسه، فهو لما يقول هذا القول ملخص لخصه من شيء يعرفه هو، أيوه خلاصة جهده، هو عارف الخلفيات لكل راوي. لكن لما يكون منتهى معرفة طالب العلم التقريب وليس وراءه رصيد، هنا الإشكال. يعني في فرق بين كلمة تصدر من رصيد علمي مؤصل ثابت ناضج مستقر في النفس، أيوة هذا الحافظ عنده، وبين كلام يصدر منقولا عن غيره. ولذلك بعض الناس يتكلم بلسان العلماء لا بمن انتهى إليه أو فهمه ونضجه. لذلك يفرقون، يقولوا بوصفوه يتكلم بلسان العلماء، يعني إيش قصدهم؟ قصدهم إيش؟ أيوة لما يظل يقول لك قالوا قالوا بعدين شو استفدنا يعني؟ اللي الله يعني مد في عمر أستاذنا أبو موسى اللي يقول إيش يعني، لا هذا لا عنده لا تدبر في العلم ولا ذوق العلم، ولا يظل يمضغ هالرجيع يقول الكلام الآخر. لا هذا المقصود إيش؟ فالحافظ حينما وضع هذا ظل في خلفية. يعني الآن الكلمة هي الكلمة زي الرصاصة، الكلمة مثل الرصاصة، الرصاصة لو رميتها بيدك كيف تأثيرها؟ لكن إذا كانت في مسدس ليش؟ في لها رصيد دفع، هذيك دفع اليد، هذا الفرق. واضح؟ ولذلك يعني ليست المسألة في تعقيد الأمور، إنما في أن تصيب المحل. شو المراد؟ خلاصنا لك هذه اللي انتبه لها الحافظ الرجب رحمه الله. شو بقول في فضل علم السلف على الخلف؟ قال: وكان السلف كان كلامهم قليلا وعلمهم غزيرة، علمهم غزير بس كلامهم قليل، كلمة خلاص. وأما الخلف هذا في زمن الرجل قال كلامهم كثير وعلمهم قليل، العكس. وانت تنظر في كلام فعلا، لما تنظر احيانا في عبارات بتقول ايش هذا يصيب. يعني مثلا خذ على سبيل المثال الشافعي رحمه الله يقول يعني يستدل بالحديث في قضية الجماعة الثانية بعد الأولى وكذا وكذا، عدم أنه إذا جاءوا جماعة ذهبت خلص الجماعة ويصلون فرادى، استدل بالحديث من يتصدق عنها، أو في الرواية الثانية من يتجر عليها، بس مش غيره. أحمد وأبو حنيفة أجازوا لأن صورة الجماعة الثانية حصلت، لكن أحد هنا شوف شو قال ليش. طيب من بنفسر كلامه اللي يتصدق مين؟ الملي، وظل كلهم زي بعض ذلك صلوا فراد من اللفظ. يتجر اللي عنده رأس مال مش ولا واحد، لكن لو واحد من الجماعة الأولى معهم صحح لها، شوفوا كيف ملحظ تجر ظل ماشي ما تكلم عنده رأس مال، إيه تفهمها يعني هو ما فسر كلامهم شفرة. لك لاحظوا كلام أحمد رحمه الله في بعض المسائل، يعني تجد ابن القيم ولا ابن تيمية ولا غيرهم كيف بفسر بعض الكلام، وابن تيمية في اختياراته الخاصة التي خرج بها عن مذاهب كلامه في غاية الدقة لكنه في غاية العسر لمن لم يفهم مراده. السبب بينتهون إلى أنه ليس كثرة الكلام بس شفرة، ذلك الكلام في العلية كله شفرة ليحله أهله حتى ما يتدخل في غيره. نعم تفضل. إذن الكلام هنا في الصحيحين وغيرهما ننظر هؤلاء الرواة الذين لاحظوا أنت الحافظ حجر كيف دافع ولا النووي ولا غيره كيف دافع عن هؤلاء. وهنا سبحان الله هذه الكلمة وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح لقطها أبو زرعة العراقي وصنف كتابه اللي هو التصريح التوضيح لمن مس بضرب من التجريح، يعني رواة البخاري لمن مس بضرب، شوف خذ الكلمة وأقام كتابة على هذه، شوف هذه جمع الرواة اللي بتكلم فيه بعد اي ممن مس بضرب من التجريح، التوضيح هو البيان والتوضيح، الله صائر ما انسى البيان والتوضيح لمن مس بضرب من التجريح لما اخرج لهم البخاري ومسلم، فجمعهم. طبعا الكتاب مطبوع وطبعته ناقص للاسف، ولم ينبه المحقق على نقص النسخه، لعل الله ييسر لطالب علم او باحث جاد يعني النسخة الكاملة فيخرج. نعم تفضل. الرابعة قالوا رحمه الله الرابعة اختلفوا بأنه من يسمى الجرح والتعليم والبوء المؤمن أو لا رجل اثنين، فهم قال لا يسمى ذلك إلا اثنين من الجرح والتعليم الشهادات، ومنهم ما قال هو الصحيح الذي اختاره هذا وهو في نصفين وغيره أنه يسمى بواحد، لأن العدد لا تشترط لقبول الخبر فلم تشترط في جمع رأي وتعديل مثل الشهادات والله أعلم. هذه لا تحتاج إلى شرح ماشي أمرها. الخامسة إذا اجتمعت شخص لكم وتعديل يعني واحد واحد، لأنه هو الذي هذا أحيانا كثيرة يا سلام إذا ظفرنا بواحد فهذا حسن. أي نعم. الخامسة إذا اجتمعت شخص لكم وتعديل مثل الجمع، لأن المعدل يخبر عما وضع حاله يخبر عن باطل خفي على المعدل، فإذا كان عدد المعدلين أكثر فتقدير التعليم أولى، والصحيح هو الذي عليه الأمور أن تجمع أولى من هذا الكلام وما هذه مسألة طبعا ترتب عليها ترتب عليها أشياء كثيرة. هذه المسألة يعني هذه المسألة من المسائل اللي أسباب اختلاف المحدثين، وترتب عليها قضايا كثيرة، والناس فيها طرفان وسط. يعني هيك طبيعة الحياة، سبحان الله، يعني مو في العلم، في الحياة هيك طبيعة. بعض الناس خلص إذا في جرح تعديل الجرح إيش قدمه مطلقا، وبعضهم ينظر مين اللي قبل مين بعد، واللي عليه العلماء ما هو هذا اللي بهمنا، عليه العلماء أنهم ينظروا إيش هو الراجح في هذا. يعني ليست هذه قاعدة للانطلاق، لكن ليست مضطردة فيه. ابن حزم طبعا عملها بالطراد سبب طبيعته، خلص ما جرى تعديل للجرح وقدمه ومش وراحت الأمور. يقولوا الميكروفونات إذا تقابلت يعني مثل الضراير، هذا السبب، وهذا فوق فعلنا بس هذا قفله. أيوة هذا لو تقفل انظر قفله، قفل الثاني يفتح. نعم صح صح صح آه. ف يعني ابن حزم أعملها مطلق اي طرد عنده طبيعته ابن حزم هيك. اذا في جرح خلاص جرح راحت الامور. اي الان هذه المساله السلام الغريبه انها فيها كثير من الكلام. يعني مثلا انا حلتكم على ترجمه عكرمه، ما ادري رجعتم ما رجعتم بس جد. طيب شوف قديش فيه الكلام كثير وكثير من الرؤى، وهذا استدعى هذه المسألة من المسائل التي كثر التصنيف فيها عند المحدثين في وقت مبكر. واضح؟ يعني الحافظ ابن حبان له كتاب فصل بين النقلة، هو من أوسع كتبه. يعني ليش فصل بين النقلة؟ شو معنى؟ في مشكلة، يا ليت أنه موجود. وابن شاهين له في من اختلف يعني القول فيه من تجريحي وتعديلي إلى غير ذلك. يعني العلماء كتبوا فيها، والذهبي كتب ذكر من يعتمد إيش قول بما لا يجب، لا ذكر من تكل فيه وهو موثق أو بما لا يجب الرد. ذكر من جرح ما تكل فيه بما لا يجب الرد. الآن لاحظ هذا في رواة، طبعا قام مشروع في جامعة أم القرى في الرواة المختلف فيهم لدراسة هؤلاء، والحمد لله يعني انتهى المشروع، لكن لم يطبع من الرسائل شيء في الرواة المختلف فيهم. وكذلك في عبارات تعرض عبارات الجرح التعديل في الراوي الواحد لرسالة جمال أسطيري جيد. يعني طيب الآن لا ما وصل إلينا، قرأنا عنه خبرا ما ندري، ما نقدر نحكم على كتاب إنه انعدم بسبب عدم فهرسة كل ما هو موجود من التراث. فأحيان كثيرة تقول كتاب راح ووجد، مثلا آخرها من أواخرها كتاب مدخل السنن كبرى البيان محمد عوام، وجده عند يعني في مكتبة خاصة في المدينة وطبعه فيما بعد كاملا، أنه طلع من قبل محمد ضياء الرحمن طبعه، عندي هذه وهذه ثنتين أي. فموجود يعني أحيانا ممكن الكتاب موجود ولا أحد يعرف عنه، ورايح الصفحة الأولى بدأ واحد يكون فاهم فيلقط الخيط. أيوة هذا الفصل بالنقرة كتاب ما ندري وينه. هو كتب ابن حبان أصلا فترة متقدمة ذهبت. السبب ذكر الخطيب وتمنى أن يجد هذه الكتب. الخطيب نفسه خطيب بغدادي ذكر هذا. لا ابن حبان أولا وقف مكتبته كانت موقوفة وجاءت عليه عواد الزمن ما استكثر من نسخها. أحيانا شو بصير في المكتبات الوقفية يمنع الناس من الاستفادة منها. يعني إلى عهد إلى سنة 40 مكتبة الإمام النووي موجودة عند أقاربه في نواب موجودة عند أقارب وجاء عليها حريق سنة 40 على ما ذكر لي بعض الدمشقيين من طلبة العلم. إلى سنة 40 كانت موجودة وهو بخطه والناس يغفلون. لما بتيجي أصلا تعرفوا أنتوا كيف قصة المكتبة قديش كان بعض الذين يشتغلون في حمام في في في الموقدة يبيعوا كتب لإيقاد النار للحمام كلها كتب. يخشق طاهر الجزائري رحمه الله لما اجتمع ببعض الوجهاء الأثرياء وكذا يقول لهم جماعة أنقذوا الباقي هذا اللي موجود هاي مهنة ما أخذها عن أبيه حتى وقديش راحت كتب عشان نغتسل فيها نحرقها عشان نغتسل. وليك بعض المسلمين بيزعلوا أنه بعض المستشرقين نهبوا المخطوطات يعني شكرا لهم استغفر الله العظيم راح حفظوا على قلب هاي شضل العراق راحت المخطوطات دمرت أكثرها أحرق في كثير من بلاد المسلمين. ولذلك حين يجي مسؤول على مكتبة حريص جدا فيضر بها أكثر مما ينفع. ليش؟ لجهله ما يمكن الناس من طب يعني ما بدنا نخرج الكتاب لكن أعطينا صورة عنه لا ممنوع بروح الكتاب وترى الصورة راح. هكذا كتب الإمام ابن حبان قال لم بغل لك خطيب دعا إلى الاستكثار من نسخها وإشاعته وكذا لأن قسم كبير جدا منا لم يصله سبب الوقف. هذه واحد وقف أنها كانت موقوفة فلم ينتفع بها كثير من الناس وهذا الوقف كما أن له أثرا تعليميا كبيرا كان له أثر علمي كما في المقابل في مقابله إذا كان الواقف ليس على قدر المسؤولية تصير أمور. لأن الكتاب لما واحد ينسخ من الكتاب شو المشكلة لا ينقصه لكن تمنعه فيمنع الخير وهذا حصل. وأيضا ما حصل من قلاقل على في البلاد وهذه كثيرة جدا قديش راحت فيها كتب كم من الكتب ذهبت بسبب إما الغرق إما الحرق إما الحروب إما كذا إما الردم إما وإما كثيرة جدا. وبعض الحص الشديد يعني لما بعض الأم حمل كتاب العين يقرأه الحبر سح على بعض من عرقه. طيب إذن هذا إيش إذا في الاختلاف ينظر في تحقيق القول. مثلا كثير من الرواة يقال يكون في تعديل وفي جرح يقول لك الجرح مقدم على التعديل كيف تنظر طب ما هذا اللي عدل عارف بالجرح إذا يقول لك إذا نفس باه علمه يقول لك أن الجارح الأصل عشان هذاك العدل وكذا والجارح عنده سبب خفي على المعدل لا يلزم تبه لا يلزم أنه ما اطلع عليه بيعرفه لكن ما عده إيش لم يعده. أجيب مثال إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ذكرت أنا قبل يعني الشافعي رحمه الله روى عن أكثر لكن انتقم من روايته في كتبه بأدلة يعني لكن لما يقول له الربيع يقولون يكذب شقى لأن يخر من السماء حب لي من أن يكذب وكان ثقة في الحديث. طيب الآن في كلام ممن مالك، مالك تكلم في إبراهيم كلام شديد جدا، قال ليس بثقة ولا في دينه، لأنه جهمي قدري، جهمي بدعتين كفن يعني ومدلس. وإبراهيم نبي أحمق يعني، أحمق كان في حمق، حمقه إيش؟ طيش بغضب بسرعة، ما قدر يداري الناس، هذا سبب جاب له المشاكل يعني، بركب راسه رأيه رأيه ما في. وأما في الحفظ فأحفظ من مالك. بيرفع كل شيء يعرف، وقال عنه انه احمق، شافع قال عنه احمق، قال يدلس، وقال وقال وقال كله عارف كله. لكن عنده هو ضبط حفظ، عنده رواية واسعة، كان اوسع الناس حفظا في وقته، اوسع الناس. لكن احمق، شو احمق يعني؟ انت يعني يا ابراهيم لم يحيى، انت عالم وحافظ وعارفين، عندك علم وروايه وكل شيء، لا تعادي مالك. مالك شيخ المدينه، امام الدنيا كلها بتدين له، تروح تحكي فيه شو بصير؟ بضر مين؟ ضر نفسك. ويصل الكلام لمالك شو بصير؟ مالك كمان كمان حريقه. مش قال ابن اسحاق؟ شو قال ابن اسحاق؟ دجال من الدجاجل. هل ابن اسحاق كذلك؟ شو معناه فلتات الغضب هذه؟ ايوه، شوف كيف، لاحظوا كيف. فلذلك طب ما هو كلمه مالك اسقطت راس ماله، اذته مالك. طبعا تعرفوا انتم في المحدثين، انتبهوا، بدكم تنتبهوا لها في قضيه فهم الجرح والتعديل، لان احيانا بتكلم مالك ويحيى، اذا قال مالك ويحيى، احمد ويحيى في الغالب يتبعون، واضح؟ إذا تكلم أحمد، إذا تكلم مالك ويحيى القطان في واحد وجرحوه، طبعا يحيى يتبعك في أحيانا مالك وأحيانا لا، أحيانا رأس بنفسه، لكن إذا تكلموا في راوي في الغالب من يتبعهم؟ أحمد ويحيى. انتبهتم؟ إبراهيم هذا المسكين اثنين يتكلموا فيه، ولا ثقة ولا في دين. طبعا صعب، كيف بدك وإذا راح بشر المفضل يقول كله أجمع على كذا؟ لا، ليس دقيقا. حمقه، شوف كيف حمقه، هذه تصير في طلبة العلم وفي بعض العلماء، يكون عنده علم لكن ما عنده سياسة العلم، عنده سعة العلم ودقته أحيانا لكن ليس عنده سياسة العلم. إذا قالوا عن الحزم ما عنده سياسة العلم، كما ضربوا المثل لسان ابن حزم وسيف الحجاج كفرسي رهان، منجنيق. ما أقول فقط هذا، بس نقول إنه في الغالب تقولوا خلاص ريحوا راسه، هذا موجود يعني. أنا أتكلم عن، ما أتكلم انطباع، أتكلم عن شغل تعبت فيه يعني، كل ما أقولكم يعني الحمد لله كلها. طيب فالآن لما بيجي بيتكلم هذا، شوف لما جاءه نعيم بن حماد، ونعيم كما تعرف رأسه حار مثل سبحان الله، اجتمعوا وقالوا الحدة في المحدثين، الحدة فيهم طبيعة موجودة صحيح، الواحد منا كويس لكن لما تزعلوه يطلع سان ثاني، مش هو الله يعافينا الله يعافينا. فقال فجاء وروى عنه، روى له 30 حديثا من حديث أبي الحويرث، ماشي، وجاء بها عجبا يعني في الضبط كذا. كمل فقال له شوف الكلام، قال له ولو ذهبت إلى ذاك الحمار، يقصد مالكا، فراوى لك 3 أحاديث لفرحت، أنا جبت لك 30 مش عاجبا. قال له يعني تكلم فيه نعيم، تكلم في إبراهيم لأنه مستند وين وراه؟ في مالك وفي يحيى وغيره. فقال له يعني لما تروي عني؟ انه ازعل صار غيرك ملاسة. قال اما علمت ان العلم يبقى في اوعية سوء؟ اما علمت ان العلم يبقى في ايش؟ اوعية سوء؟ يعني قصده انه شوف هذا شوف هذا البر. لاحظتم؟ ولذلك لكن الذهبي رحمه الله أنصف إبراهيم، أنصفه أعجبني الذهبي في كل موضع تكلم بشيء ليس واحدا كلامه في كتب كل موضع له كلام. لكن في سرعة من ما قال إمام علامة كذا ذكر وصف ولا شك وذكر نواهي، لكن دافع وقال لم يكن إبراهيم في وزن من يضع الحديث أو يكذب، قال لا طبعا. هو الإشكال وين؟ إشكال إنه حافظ واسع الرواية واللي في الأقران يقتصرون من الرواية على أبواب، فلما تيجي هذه الرواية تقول وين؟ بصير التهمة. العقيلي ذكر أنه من أحفظ الناس عن إبراهيم. لذلك الشافعي لما سئل عن جعفر بن محمد قال ثقة، روينا عن إبراهيم عنه 400 حديث. وين تلاقيها؟ مين مين تلاقي 400 رواية عن جعفر بن محمد عند إبراهيم؟ طبعا ممكن تلاقي عند حاتم بن إسماعيل كم من رواية، لكن مثل حديث جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حاتم إسماعيل عند مسلم عن جعفر بن محمد النبي. يعني الآن مثل هذا هذه الأمور إذا لم تدرس جيدا تصير عندنا مشكلة. ولذلك ابن عدي يقول صبرت رواياته فوق وتحت أكثر المشاكل من اللي بيروى عنه مش منه، يعني صبرتها ما وجدت له منكرا يعني هو سببه، وإنما إما من فوقه وإما من اللي قبله. كيف تحملها له؟ لشدة الكلام فيه حملوه إياه ولم يحملوها إلا من بعدها أو من قبلها. هذه انحراف بالبوصلة قليلة تتردد، لكن لابد من الانتباه. الشافعي رحمه الله شوف هذا دليل على اجتهاده وأنه لم يرضخ، مع أنه يقول العلماء إذا ذكر العلماء مالك النجم ويعتد وعارف قيمة القطان وعارف قيمة مالك وعبد الرحمن وكلهم الطبق شيوخه عارفه، بس مع ذلك ما استسلم قال خلاص أنا وراء مالك واتركك من كذا. لا قال أنا خبرته أنا ما هو مغفل، مش مغفل لأنه حمل عنه وعن مالك في ذاك الوقت، حمل عنهم عنهما وعن كل من في المدينة. عكس قالوا وما ترك عالما في المدينة لو حمل ما عنده من ضمنهم إبراهيم، وكيف حمل عنه؟ لأنه خلص اللي عند مالك وبعدين ظل جالس لف على كل مشايخنا. شوف هذا الفرق بين طلباتنا وطلبة العلم هناك، إنه الشافعي في تلك الفترة المبكرة ما قال خلاص بس أنا شيخي مالك خلاص نيالي بس زي الآن يكون له شيخ، وإذا كتر زي الصنم عنده تقدرش تحكي عليه ولا تنتقده لأنه ما فيش غيره كبير. أيوة لكن شوف كيف حمل عن كل أهل علماء المدينة كلهم. أيوة وبعد وهكذا طبعا حديث كثير عند يعني ممن أكثر عن ابن أبي يحيى عبد الرزاق، عبد الرزاق بس أحيانا يأتي به يعني بالتدليس يقول الأسلمي، ومرة الشيخ ناصر رحمه الله في أحد الروايات يقول أن الأسلمي هنا أظن الكلبي، لا هو ابن أبي يحيى، ابن أبي يحيى على كل وهو واسع الرواية، ابن أبي يحيى واسع الرواية، لكن ذهبت روايته ليش؟ لأنه ذهبت موطأ ومات فلم له موطأ كبير يعني، وإنما بقيت الروايات بعض كتب الضعفاء وغيرها مما حفظ. على كل وأستاذنا محمد حسن الغماري رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى له رسالة في مرويات الشافعي عن ضرير بن أبي حي وتوصل فيها إلى نتائج عظيمة جيدة. وأنا قرأت الرسالة وذكرت ما تضمنته في رسالتي في الماجستير قبل 30 سنة بكلام رأي. هذا اللي بذكرك إياه من المنسيات تلك الحمد لله. أن الحقيقة درست الدراسة يعني كبيرة جمعت موجود في رسالة الماجستير أيام ما أدري كم بقي المغرب. خلينا إذن هنا فإذن الاجتهاد في قضية الاختلاف في الرواة يتبع إيش؟ معرفة لكن في شيء وهو إنه الآن قد تأتي الدراسات في الرواة المختلف عليه فيه. الشيء اللي لابد منه أنه لا نحدث قولا ليس موجودا عند السابق. بدنا ننتبه لهذا خلاصة كذا. لكن ما تيجي واحد أطبق على القول فيه وتروح تخالف قوله. هذا الكلام لأنه وجد الدراسات الآن الله ما أدري كيف هي من مجتهدين ما شاء الله عليهم كبار سينفون وكأن أئمتنا كانوا مغفلين. هذه خطيرة جدا لذلك لا يخرج عن أقواله بترجح من ضمن أقواله. هذا يعني يكون ترجيحك. لكن هون البراعة كيف أنك تتسلسل في الموضوع بحيث أنه تمهد للقول الذي تريد أن ترجحه بأدلة ليس بالهوى. ليش؟ لأنه الآن موجود وهذه صفة وهي خطيرة تدل على عدم نضج المعرفة. أنه مثلا طالب علم بأخذ رسالة عن واحد من الرواة أو إمام أو واحد من الرواة وبتكلم فيه كلام شديد فهو صارت بينه وبينه نسمة ما دام الرسالة رسالته فصار كأنه يعني ولي أمر إيه. فلذلك لا بد يدافع عنه الحق ولا الباطل ويرد كلام العلماء أو كلا. لا انتبه لهذا. لذلك ما تجد واحد إلا وقد يدافع دفاعا شديدا أو يعني يخرج عن كل القواعد. لا أنت ترجح ما تنتهي إليه الحقيقة. والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحانه الله تعالى السادسة لا يكثر التعديل على الكتاب غير تسمية معدة. فإذا قال عندنا النقص أو نحو ذلك فسر عليه أن يكتب به فيما ذكره الخطيب هذا السيرقي الخطيب وغيرهما خلافا لمن اكتفى بذلك غالبا لأنه قد يكون ثقة عند غير معتمد وغيره قد اطلع على فهمه بما هو جاب أو بالإجماع فيحتاج إلى تسمية حتى يعرف. بل إضرامه عن تسميته يريد يوقع الحلول فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك تعالى من أجزأ ذلك في حق المجهول فقل في مذهبه على مقدار صعب المحققين. وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا أطرأ كل المنزوم يسعى رويت عنه فهو ثقة ثم روى عما لم يسمح بانه يكون مزكيا له غير ان لا يعمل بتزكيته هذه وهذا على ما قدمناه الله عنه. هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية لكن أقل من المسألة الأولى. لا يجزئ التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام يعني أن يذكر وصفا في الراوي يقتضي تعديله دون أن يذكر اسمه. الإبهام فعل ذكر الاسم. الاسم يقول رجل حدثني الثقة أو من لا أتهم أو عدد ثقات كلهم يقول مثلا أو حدثني من أرضى. هذا كله إيش؟ تعديل على الإبهام. تعديل على الإبهام. طبعا في باب ثاني الرواية على الإبهام كان يقول أخبرني رجل أخبرني بعض أصحابنا أخبرني بعض مشايخنا مثلا وهكذا. هذا إيش؟ رواية. التعديل على الإبهام هل يقبل أو لا يقبل؟ طبعا العلماء على الرد، لكن هذه المسألة ينبغي أنه ننظر لتصرفات العلماء. وجد من هذا الكثير في عبارات العلماء، في عبارات مالك قبله، مالك يقول حدثني الثقة، قالوا يقصد ابن إدريس ولا غيره، أو كما يقول سيبويه أحيانا حدثني الثقة، سيبويه ومحدث ولكن ترك الجماعة وراح إلى النحو رحمه الله. طيب، ويكثر منه الشافعي، يعني أكثر من أكثر في هذا الشافعي رحمه الله. والسبب من أحد أسباب، طبعا هي أسباب كثيرة، أكثر أسباب أن الشافعي احتاج إلى أن يروي عن هؤلاء وبعضهم موجود. وقاعدة العلماء من قبل أنه إذا استطعت أن تروي أن لا تروي عن حيث أفعل، وأنه لا يخشى عليه، لأنه يخشى عليه من فتنة. هو الفتنة نسيان، وأنا المشكلة أحيانا عند المحدثين بخافوا، تعرفوا أخبار من حدث ونسي، قد ينسى فيتحدث عن شيخ فيرجع إليه، بدهم يرتقوا الرواية، يرتفعوا فيذاكرون في الرواية، يقولوا حدثك فلان كذا، عرض عليه، حدثكم فلان يعني شيخه عن كذا عن كذا، يقول لا راحت الرواية وكن ناسي. ولذلك يعني لما تكون أو عن أقران، هذه أكثر، أو عن أقران حي أو أقران. طب أقران كمان، فبقول الثقة مثلا مثل ما قال عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أخبرني الثقة عن معمر، وإن كان عبد الرزاق أسن لكن شاركه الشيوخ، عبد الرزاق أسن، عبد الرزاق 126، الشافعي 150، عبد الرزاق أسن لكن عبد الرزاق يروي عن سفيان، الشافعي يروي عن سفيان، وهكذا يعني في جمع من الرواة اشتركوا بسبب النشأة. يعني هذه قضية مهمة جدا، دراسة الرواة أحيانا قد تكون في حاضرة فتنتبه إلى العلم وقضايا أو الرواية وغيرها مبكرا، إذا لم تكن يعني مثل هذا الوقت مثلا، أنت الآن في هذا الزمان سهل جدا تلاقي واحد يجلس درس مصطلح، لما بدينا طلب العلم إيش درس مصطلح إلا في الجامعات كيف؟ ما في إلا اللهم، لكن في الحواضر في المسجد الحرام نعم، كان شيخنا رحمه الله الشيخ سعيد رسم عليه قواعد التحليل التقييد والإيضاح والباعث وغيرها، هذه في إيش يعني ليش لأنه حواضر. لكن لو واحد في ذاك الوقت قبل 38 سنة 37 سنة يجي يعمل درس مصطلح يمشي مثلا هنا؟ ما بيمشي. السبب البيئة اختلفت، ما كانت مهيئة. فالشافعي كونه كان في مكة والمدينة يتنقل بينهم يروح مع سبب هون ومكة، كل العلماء عندهم حلقات العلم، وجلس أيضا للتفقيق مبكرا أيضا، فهنا هذا السبب، هذا أحد الأسباب يعني موجود سفيان وسعيد بن سالم وغيرهم كثيرون يعني المكيون، تلاميذ بن جريج، تلاميذ عمرو بن دينار، تلاميذ كل هذه الطبقة، فكانت موجودة. الشافعي أخذ عنه لأنه فتح عيونه في هذا الوسط العلمي، واضح؟ لذلك يتنبه ويحمل من العلم والرواية قبل غيره. لذلك في البلاد التي ليست حاضرة يتأخر الطالب في حمل الرواية، بينما في البلاد الحواضر وهو صغير حتى لو لم يجد من إيش ينبه ويدفعه. يعني الآن كثير من الناس مثلا الواحد لما بكون لما راح يدرس ما عنده خلفيات كبيرة، ما جاء واحد يقول له والله سأقول كذا وكذا، فإذا لقي واحد علمه فاختصر عليه كثيرا من الزمان. لذلك الشافعي لما جلس للتدريس في فترة مبكرة احتاج للرواية، شيوخه موجودين، فالرواية اللي تجي عنه أحيانا يقول إلا بعضهم أخبرنا الثقة، واضح؟ مرات يقصد وكيع، مرات يقصد سفيان، مرات يقصد غيره، وأحيانا أحمد بن حنبل قليل، بس أحمد قليل، أحمد قليل، لأنه أحمد قطع الرواية عنه، جاءت في كتبه خاصة في اختلاف العراقيين وغيرها مقطوعة، وجاءت أخطاء كثيرة في المطبوعة القديمة الأم بسبب عدم معرفة علم الحديث من اللي طبعوا يبدو بدأت تدقيق، فجابوا كثير من الروايات وفيها صيغ التحديث وليس كذلك، لكن يظهر أنه ليس فيها من خلال معرفة سنن الأثار. تجد هذه الروايات اللي يقول فيها تصريح في طبعة الأم القديمة، طبعة دكتور رفعت أحسن، فيقول فيما بلغه كذا، واضح؟ اختلف. على كل فالآن كثرت هذه ظاهرة تكلم عليه العلماء، أن بعض الشيوخ يقول كل شيوخي أو لا أروي إلا عن ثقة، كما قال مالك، كما قال عبد الرحمن، كما قال يحيى وغيره كثيرون، حريز مثلا قالوا في جملة شيوخ حريز لا يروي إلا عن ثقة، هم جملة أكثر من يعني 60 راويا قريبا من 70 إذا تدققنا واستقصينا، هؤلاء أكثرهم قالوا فيهم إيش شيوخهم أو لا يروي إلا عن ثقة ولا يروي عن مطروح أو مجروح، واضح؟ هؤلاء تعديل إجمالي، تعديل إجمالي، هنا تعديل على الإبهام، تنصيص على الرواية المعينة. وجاء قلنا تكلمنا عن قبل في التعديل في التوثيق الضمني، كأن تصحح الرواية أو تقول هذه مثلا أنه من ليس وجبنا الكلام فيها. هذا لم يقبله العلماء، لما؟ لأنه لما بتفتش أحيانا قد تجد عكس ذلك. ولكن هنا قبل أن أنتقل إلى هذه المسألة أريد أن أنبه أنهم لما ضربوا المثال بالإمام الشافعي في هذا وقالوا أن الشافعي يقول أخبرني الثقة يقصد ابن أبي يحيى، هذا غير صحيح غير دقيق، هذا وجد في رواية واحدة، ولكن الشافعي في إبراهيم لا يقول أخبرني الثقة، يقول أخبرني من لا أتهم، هذا مضطرد مضطرد عند الشافعي، نعم يقصد ابن أبي يحيى لمن لا أتهم، يقصد ابن أبي يحيى ولكن لا يقول أخبرني الثقة، هو متهم، مش اتهموا مالك ويحيى وكذا، متهم عند العلماء، اتهموه، مش قال مالك ليس بثقة ولا في دينه، والثاني قال كل بلاء فيه، والثاني قال كذا، كلام طويل، فهو واضح، فقال من لا اتهم، تعني التوثيق، لما لم يقل حدثنا الثقة، لا الشافعي نفسه في إبراهيم وإن قال عنه ثقة، يعني الثقة بالمعنى العام، بمعنى ثقة في مقابل التكذيب، يعني لما قال لما قالوا كذا كذا قالوا كان ثقة في الحديث، يعني في لهجته، أما التعديل فلا، إبراهيم ما بحطه في المرتبة العالية مع أنه عنده حافظ وكذا، لكن عارف أنه جهمي وعارف أنه قدري وعارف أشياء كثيرة والتدليس إلى غير ذلك، يعني في أحوال كثيرة ذكرها، فهو لا يضعه في المرتبة العالية وإن كان في الحفظ أعلى، لكن لذلك عبارته في غاية التدقيق، لكن هل التوثيق قائم عنده؟ نعم التوثيق العام قائم، واضح؟ لكن أنا قصدت أنه لما ضربوا المثال لابد يكون مثال سالم الاعتراض. أنت تقول ثقة، ثقة غير مثلا، مثلا على سبيل المثال قال، وهذا اللي هو عليه فيه اللي هو في الثقة، قال في مسلم بن خالد الزنجي، مسلم آه مسلم خادمه شيخه، مسلم بن خالد الزنجي وليس الزنجي، لأن أسمع كثيرا يقولون لا الزنجي. فمسلم بن خالد قال عنه مرة ثقة في رواية، أخبرني ثقة أو كذب، يعني هو ويقصد مسلم في رواية، ليس هذا ليس إنما في رواية. مسلم ضعيف تكلم فيه، لكن من حيث الديانة إمام. مسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف، بس قال الشافعي في أحد الروايات، لكن وثقه ابن معين. مسلم فيه توثيق لابن معين فيه، يعني الشافعي ما خرج عن ما عليه العلم، واضح؟ على كل، ولكن أنا بالاستقراء والتتبع لم يقل الشافعي في راوي ثقة إلا وكان كما قال. واضح؟ هذه إيش؟ هذه بالنسبة لي نتيجة، ما في ولا واحد قال فيه أخبرني الثقة إلا وكان كذلك بعد التعيين، بعد التعيين. ولذلك في من يقلد ممكن، لكن هل العلماء يقبلونه؟ إذا قبلوا، الآن الدعوة منتشرة للتوثيق الضمني، هذه أقوى من التوثيق الضمني بمراحل، واضح؟ إذا قلنا هذا، كذلك في قضية من قالوا أن كل الشيوخ ثقات وهم مجموعون على كل، مجموعون يعني جماعة غير واحد في من يقول كله، متى يلجأ إليه؟ يلجأ إلى مثل هذا حينما لا يوجد كلام في الراوي إلا هذا والرواية مستقيمة، يقبل. شو بصير؟ يقبل. هذا هو الذي تصرف فيه العلماء. طب أنا مش ما عندي، عرفت الراوي وقال عن الثقة والرواية مستقيمة، شو المشكلة؟ واضح؟ إيه؟ حينما لا يكون في الراوي إلا هذا، إنما الآن أنا ما عندي، عندي رواية وفيها راوي وروى عنه واحد قالوا لا يروي إلا عن ثقة وليس فيه كلام، ما في عندي كلام فيه. طب إيش أعمل بالرواية والرواية مستقيمة؟ شو بتصير؟ تقبلها لتمشي، ما بقول عنه مجهول. واضح؟ لأنه سيأتي بعد قليل قضية الكلام المجهول والكلام الطويل العريض. طيب هات. طبعا هنا نقل عن الخطيب والصيرفي. الصيرفي لا شك أنه، لكن للأسف لم تصلنا كتب خاصة شرح للرسالة، وهو أعظم ولا شك إمام كبير جدا، صاحب رواية أيضا، وحد كل شيء صيرفي الصيرفي، ما واحد تصدى لرسالة الشافعي اللي يشرحها في ذاك الوقت إلا وهو يعرف قدره ومنزلته، خاصة الشافعي. يعني الشافعي تعامل مع النصوص ليس كغيره، ليس غلوا، ليس غلوا، هذا واقع. ولذلك عد المجدد، وأحمد يعني كان يرفع في شأنه ترفيعا لا مثيل له، إلى يومنا ما أحد تكلم في الشافعي في رفع شأنه مثل أحمد في هذا. فالشافعي رحمه الله لما كتب الرسالة كتبها وقد يعني كانت في ذاك الوقت، أنت الآن يعني الآن نقرأ، يعني نقرأ بعد ما مضى على العلم قرون وهو يتداول ويطبخ، لكن أنت في الفترة المتقدمة لما بيجيك هذا الكلام، شو معنى خرج من نفس كم هي مليئة، ولا يعني الله يرحم أستاذنا الطنحي يقول ما بفيض الحوض إلا إذا امتلأ، ما بفيض إلا متى أفاض هذا؟ بعد امتلائه. ولذلك جاءت، ولذلك الصيرفي يعني كتب هذا. يعني شوفوا الأزهري، أبو منصور الأزهري لما جاء ليتكلم على غريب ألفاظ الشافعي بيقول قديش استكثرت من علم اللغة حتى أفهم ألفاظه. انظر المقدمة العالية التي كتبها في كتابه الزاهر، صاحب التهذيب اللغة، ما هو شافعي، له كتاب عظيم اسمه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. هذا من فارس أظن قبل، وقبلهم أكثر، قبلهم لا قبلهم في قبلهم غريب لغة الفقهاء من فارس إله وغيره. طيب فالزاهر هذا وضعه يقول استكثرت من علم اللغة عشان أفهم كلام. هنا في باب الاستدلال أشد، إذا صير في كان إماما كبيرا ليت أنها، لعل الله يبقي لنا شيء إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: السابعة إذا روى العبد عن رجل وسمان لم تجعل روايته عنه تعديلا ولم تتأثر العلماء من أهل الحديث. نعم هذا هو واقعه. نعم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا له لأن ذلك يتوقع التعليم. لا هذا بعيد. والصحيح هو الأول لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتوقع روايته عن التعليم. وهكذا نقول إن عمل العالم أو مزياه على وجه حديث ليس حكما من تصحح ذلك الحديث، وكذلك مخالفة الحديث ليس فتحا من صحته ولا لراويه. الرواية مجرد الرواية لا تعني تعديل، لكن متى تكون؟ إذا هو اشترط نفسه، إذا اشترط على نفسه اللي هو إيش؟ أن يقول أنه ما أروي إلا عن ثقة أو عدل. يعني لما يقولوا ثقة أو عدل يقصدون أنه روايته إيش؟ ماشي مستقيم، كما قال مالك سألوه عن رجل قال وجدت في كتبي، يعني خرجت له حديث قد لا يستحضر وقته مين فلان، لكن لما بده يحط حديث بده يتعب. واضح؟ مع بعد الزمن قد ينسى، فبقول له وجدته في كتب، اذا رويت عنه فهو ايش؟ ماشي خلاص، ما رويت عنه الا وقد جاز القنطره قصده. هكذا زي ما نقول روى عنه البخاري ومسلم، يعني خرج له في الصحيح غير متابعه الشرط، شو بيكون؟ قد جاز القنطره خلصنا. يعني هذا اجتهاد البخاري، هذا قول البخاري، هذا نتيجة حديثه، وهكذا. لكن مجرد الرواية وحدها لا، ليس دائما. سيأتينا إذن. ولذلك وجد من الأئمة والكبار من روى عن المجروحين، روح وجد. ليش؟ لأن أحيانا تأتي الرواية حطها في ضمن الرواية. يعني الثوري قديش مكثر عنه، وإذا قالوا ما قال في، يعني ما في رواية يكون فيها رجل إلا ويكون مطروح مجروح. ليش؟ لأنه لو كان، قال لو كان ثقة لصاح به، بس من محبته للرواية اللي بسموه العلماء الشرح، فأحيانا يأثر على الإنسان إذا كان يخاف من هذه الخصلة. يقول أنا أخاف أن أعاقب أو أعذب على هذا الحديث. سفيان أتقن، يعني من القلائل في تاريخ المحدثين كلهم في الإتقان والدقة رحمه الله، بسبب شدة محبتي له. يقول أنا خايف أني لا أجر وأن أعذب. قلت ما هو إيش؟ ما خلص، ما بقدر يصبر. لا يصبر واحد عنده رواية، ما بقدرش يصبر عنه حتى لو ضعيف. احنا قلنا الآن طلبة العلم في زماننا انت واحد مفصل على كيفه، لكن هذا من سعة علمه ومعرفته ايش ما يقدر يصبر عن واحد عنده رواية أيا كان فيروي. هذا السبب. الإنسان الشيء اللي بحبه كثير قد لا يكون إيش أجره كثير. ليش؟ كل نفقة من هذا الجرع إلا ما يزاه يضعه في الطين والتراب. إيش عويته يبني له بيت وضبطه حتى مع أنه ما بيش فيه أجر. شوف كيف الحديث كل الناس تهتم فيه. كيف لو أنه دعا إليه وسوى أجر كان الأمور اختلفت. هكذا يقول. فإذا الرواية مجرد الرواية لا تكفي إلا من الأئمة. الأئمة لهم يعني ويتثبتون هؤلاء إلها أثر الرواية. لكن مجرد أنه هو ثقة ويروي فقد لا يكون شيء. نعم. ولذلك هنا قال أن بعض يعني أصحاب شيء هذا قول. هذه الأقوال كلها لما لم يكن لها أثر في الواقع شو بصير فيها بتموت. والحقيقة لو أنه يعني الأمة الإسلامية رعت ما رعاه المحدثون في هذه القضية من إماتة ما لا يستفاد منه في الرواية وفي غيرها كان كثير من الأمور الآن انتهينا منها. يعني في الأمم المتحضرة بتحط الآن لما بقول في تحضر نحط مكان ندفن فيه إيش ما لا نريد القمامة. وأحيانا في أقوال وفي أشياء ينبغي أن تدفن ولا لا، لكن للأسف كثير الناس بضل ينبش عليه ويطلعها يحييها من جديد يعيدها جذعة. هي الأمة بحاجة ولا بحاجة إلى ما يكون فيه نفعها؟ وهذه أمتها مع الأيام حتى لا تبقى. لكن بعض الناس يحب التكثر فيخرج يعني إحياء المقبور مما دفن. وهذا أكثر الآن للأسف أصبح في العقيدة للأسف. طيب هكذا نقول إذا عمل العالم إن عمل العالم أو فتياه على وفق. لا يلزم إذا عمل العالم على وفق حديث أنه الصحيح عنده، لأنه قد يكون هو وعنده عمومات شرعية زي ما ذكرنا في حديث في كلام ابن عبد البر إنه إيش إنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما يلزم أنه هذا دليله. ولا واحد يقول لي والله الكلام في الرواه يعني زي ما ذكر بعضه في صنف في الجرح والتعديل وذكر انه قال مشروعيه الجرح والتعديل اذكروا الفاجر ما فيها اتكوا يعرفوا الناس. حديث لا يثبت يعني ما حد يعتمد عليه. ولا في قضايا اكبر من هذا وقالوا ايش هذا؟ قالوا خايف يكون خصم النبي صلى الله عليه وسلم وحمايه وصيانه لي يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فلا يلزم هذا واحد. كما انه لا يلزم يعني من عدم العمل التضعيف والرد زي مالك ترك العمل بحديث البيعان ومع ذلك قال لأنه عندنا في مشكلة عندنا في الفهم. لا يلزم أنه لا يثبت فلا العمل، لكن العمل به إيش بيعطينا؟ أنه لما مدام مشاه شو معناه؟ أنه قابله مشي زي ما مشاه. مثل الحديث مثلا مع أنه فيه كلام في العلة. مثل الحديث يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد، حديث تجديد لكل الناس يجيبوه طيب والعلماء عملوا به مع أنه لا يعني فيه كلام. شو معناه؟ معناه قبلوه. ليش؟ لأنه أمور أخرى تسنده ففي قرائن أو دلائل أخرى تشهد له. فالعمل ليس تصحيحا وعدم العمل ليس قدحنا تضعيفا إنما يرجع في هذا إلى الأصل. ولذلك لو أصبح التصحيح بهذه الطريقة خرج عن طرق المحدثين. واضح؟ زي واحد يقول لي بعدين بالإلهام أو بالمنام موجود هذا أو إلى غير ذلك. هذه مثلا أو الواقع أحيانا حديث إيش ضعيفة والواقع مثل الشمس مثلا والحديث لا يثبت يعني سندا ضعيف لكن الواقع يثبته. شو معنى؟ إنه أصل لكن ما بقدر أقول هذا إيش يصحح الحديث يقول بهذه الطريقة. مثل الحديث الموقوف على عبد الله بن عمرو العاص إذا بعجت مكة كظائم وعلى البناء أبا قبيس فانتظر الساعة. كظائم الكظامة يقول الزمخشري في الأساس والكظامة لليوم ترى تستعمل في جنوب الجزيرة والكظامة نفق يحفر بين البئرين لتوصيل الماء. نص والكظامة نفق. طب إذا بعجت مكة مين كان يتوقع أن كل جبال مكة شبكة أنفاق؟ الآن موجود. ويقول الزمخشري في الأساس والكظامة نفق يحفر بين البئرين لتوصيل، حتى نص على نفق في زمنه. والمجاور وكان في الحرم جهرم رحمه الله رحمة الناس. طيب هات. قال ثامنا في رواية المشهور وهو في غرقنا هاهما ساهما. أيوه هات. أحسوى المشهور العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، فرواية المشهور مقبولة عند الجماهير على ما أثبتنا عليه أولا. الثاني المشهور الذي جعلت عدالة من باطن وهو عدل الظاهر وهو المستور، فقد قال بعض الأئمة المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا يعرف عدالة في الباطن. هذا المشهور يحتج ويحتج برواية في بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع عنه الإمام السليم بن أيوب الرازي، قال لأن أمر الأخبار يدل على جزء الرد الرابع، ولأن رواية الأخبار لمن يتعذر عليه معرفة عدالة الباطن فاقتصر به على معرفة عدالة الباطن. وجبال الشهادة فإنها تكون عند الإنكار ولا يتعذر عليه ذلك، فاعتبر فيه عدالة الظاهر والباطن. قلت ويوجد أن يكون العدل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم عنهم وتعذر سرا الباطن فيه، والله أعلم. المجهول العين، وقد يقبل رواية رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان معين كلامه فقد ارتفع عن هذه الجهالة. ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة السائل في عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث مكتوب أن تعرف العلماء ولم لم يعرف حديثهم إلا من جهة راوي واحد مثل عمرو بن مخ وجبار الطائي وسعيد بن بلدان لم يروي عن هريرة في إسحاق السبيعي، ومثل الهزهار بن ميسن الهزهاز بن ميسن لا راوي عنه غير الشعر، ومثل زريد بن الليل لم يروي عنه إلا قتادة. قلت قد روى عن الهزهاز بن ميسن. قال الخطيب أقل ما تذكر فيه الجهالة أن يروي عنه لم يروي عنه غير قيس. لا لم يروي عنه غير قيس بن ابي حازم. وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي له غير واحد، منهم ربيعه بن كعب الاسلمي لم يروي عنه غير ابي سلمه رضي الله عنه ابن عبد الرحمن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك مما مصير الى ان الراوي قد يخص عن روحه مشهورا مقولا في روايه واحد عنه، فالخلاف في ذلك منتج انه شيء من المعروف في ابتداء واحد من التعديل على ما قدمناه الله عنه. مسألة المجهول طبعا من مسائل الكبار في علم الجرح والتعديل. بالصلاح قسموا ثلاثة أقسام، ابن حجر ريح راسه قسم قسمين وجهول عين وجهول حال. ليش؟ لأن التقسيم الذي قاله ابن الصلاح وموجود على كل، لكن الآن ما دام أنه غابت عنا أحوال الرواة صاروا في حكم إيش؟ مستور عنا أحوالهم، ما نستطيع أن نقول هذا التقسيم. لذلك تقسيم الحافظ الحجر إيش يعني أضبط وأريح، لأنه حينما تدخل في التفصيلات وجود العدالة ظاهرة وباطنة وجهلت عدالة الباطنة عدل في الظاهر ثم العين وهذا موجود، يعني ابن الصلاح ما خرج عما هو موجود، لأن ابن الصلاح لخص كلام الذي وجده قدامه في الخطيب وغيره. أيوة يناسب زمانه، لأنه بقية في اتصال الرواية وعرفة الرواة. أما الآن لكن ابن الصلاح تكلم على قضايا بيعرفها هو لأنه مارس الرواية، اللي انقطع عصر الرواية بالكلية صعب يقرأ عنها فنقرأ علوم الحديث لنقرأ عن الرواية لنتعرف عنها، لكن لا هو موجودة ثم تعرف على علوم الحديث بالعكس. واضح؟ طيب وجود عدالة ظاهر وباطن غيرته هذا إيش؟ كيف لا إحنا عارفين حاله الباطنة إيش من طبع عليه ما هو منعقد، ولا الظاهر إلا إيش الظاهر اللي هو يظهر لنا، يعني حسن صلي وكذا وفلان وفلان بس شو. طبعا هذه، ثم ذكر القسم الثاني اللي العدالة الظاهرة وال عدم العدالة الباطنة سمى المستور، واللي سمى ابن حجر أيضا مستور، فأدخل الأول وهذا في المستور، خلهم مجهول الحال، نقول مجهول الحال والمستور واحد، مجهول الحال عند السابقين، لكن عندنا مجهول الحال وإيش ومستور ما بتعرفه. ترى اليوم إلى اليوم نستخدم هذه العبارات، كثير ناس تعرف شو بيقول عنه، تسأل بتدقق والله ما بعرف، مستور الزلمة في عالمه، بتقول عنه مستور في عالمه ما بتعرف عنه شيء باطن. ذكرت لكم قصة يعني كيف ضرورة العدالة إيش الباطن اللي تعرف به الخبرة، العدالة الباطنة تعرف بالخبرة، لأنه الإنسان ما ينطوي عليه بعد الخبرة والاحتكاك تعرفه إنه هذا متدين ولا مش متدين ولا كذا. ها أي قصة الدكتور هذه إيه؟ لأنه بعض الناس بتلاقيه صابر فترة ما بتعاونه قلب بعد فترة. ترى هذا الله عز وجل شكور، الله شكور سبحانه وتعالى. يعني حتى نفهم أنه ما يجي واحد يقول لي والله فلان كان كذا ثم انقلب، لا هو يكون من أول خربان أموره ولكن ما ظهرت إلا ذاك حديث أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، هذا العلماء حسموها شو قالوا في ماذر، هو في العديد في ماذر الناس، لكن حسموا قالوا من صحت بدايته صحت نهايته، من لم يصح في مبادئ أمره فربما هلك في النهاية، إلى أن تنضبط عنده البوصل زي ما قال كثير من السابقين طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، يعني طلبناه مش للدنيا لا ولا الشهرة، أعوذ بالله هذه النية فاسدة. الله يرحم الذهبي لما فسر هذه حقيقة تدل على، يعني أنا وقفت عندها مشدوها من تفسير الذهبي له، رائعة من الروائع، وهي يعني دائما كلمة الحق من وحي الله بتموتش في مسائل في طلب العلم. شو بيقول لما قال طلبنا وما لناه فيه نية أو لغير الله، أنفة من الجهل فإن النفوس الزكية تأبى الجهل. شوف الأنفة، قال أنفة من الجهل، نفوس زكية يقول لك ما بقبلش حاجة يكون جاهل، نفس زكية طلبوا ليش النفس الزكية، يعني تطلب شيء عظيم، لكن دلنا العلم على المرادات طلعوا، فأبى العلم أن يكون إلا لله لأنه دلنا على الله سبحانه وتعالى. إحنا أنفة صار إيش، أما تطلبوا للدنيا وصير للدين النية خربانة. طلب الشهادة كانت هي المقصود فبئس ما طلب. حقيقة دين الأصل أنك تطلب العلم لتتوصل به لحسن عبادة الله، هذا عبادة بصير دين، وتنفع عن نفسك كذا وترتقي به. لكن الشهادة إذا كانت هي المقصود فهذه بئس ما صنع يا سيدي. ماشي أنا فتلجهل، لكن ما تكون هي لأنها في الطريق. الشهادة بتجي ولا ما بتجي؟ إذا تطلب العلم لله بتجي الشهادة؟ ماشي تريد كذا لأجل، لكن لا تجعل أيوة مش إنه والله ولذلك شو اللي بصير هو الفرق وين؟ إنه هاي لما صارت المقصود الأكبر صارت النفس موجهة إليها، واضح؟ خلصنا. هذه مشكلة لابد من السنية. ليش النية دائما لازم الإنسان دائما يراجع؟ أحلى مثال في النية دائما بقول له ترى النية زي دركسور السيارة، لازم تظل ننتبه، غفلت شو بصير؟ تروح أنت بتسوق، نية بدك إيش تراقبها. ولذلك ليش بالآخر العمل بقول يعني والنبي أرشد أبا بكر إن الله مني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك. أبو بكر هذا أدعو به في صلاتي، يعني إحنا مين؟ ها مين؟ ولذلك في نهاية العمل ليش على طول بعد كل الصالحات والطاعات وكذا بتقول استغفر؟ لأنه شو تدري شو دخل عليك؟ هسه ما نتكلم إحنا، ممكن واحد يجي تعجبه نفسه. من الغرائب العجائب هذه استفدتها من كتاب المنامات، الرؤى والمنامات، أظن إنها في الرؤى والمنامات أو في كتابها، المهم مما لابن أبي الدنيا لا ابن سليم أكثر ما لا يثبت عنه، بيقول لا أو في تاريخ بغداد والله ما أدري بين، المهم القصة بالعبرة بس. في الرؤية أحد يقول إنه ومن العباد قوام قال رأى أن القيامة قامت وكذا وجاءوا يحاسبوه على قراءة القرآن، من ضمنها سائل العبرة تذكر، لأن العلم لما بذكروها ترى ما بذكروها إلا تصلح الدركسور، لأنه المجهول الوقت آزف يعني لعله نفرغ له، شايف؟ فشو بقول؟ بقول إنه كان يقرأ في الليل لحاله كذا، قال وجاء آية كذا ما لك فيها أجر، آية فيها كذا فيها كذا، قالوا له لأنه أنت شعرت في إنه في ناس مروا من جنب الدار، فما أدري هل خفضت صوتك ولا عليته ولا كذا؟ راحت. شوف فهذه عشان ايش بيذكرها العلماء؟ انه احنا يا لطيف. ولذلك قضايا كثيرة لما حتى نفهم ليش مثلا بقول واحد يا سلام لو اعرف لو اعلم ان الله قبل مني ركعتين، كل الاعمال معقول سيء الظن؟ لا يحسن بس خايف. والذين يؤتون ما آتوا واجلة ليش؟ أنهم إلى ربهم راجعون، لأنه هذه النيات ما بدأ لا الملك بعرفها ما بعرفها إلا أنت، وأحيانا أنت بتخذ تخفى عليك الله يعلم. ولذلك في كتاب المكافأة، كتاب المكافأة شوية بيجيب صاحبة التصدق بالرقاقتين واللي كان تصدق بمئات بعشرات الألوف بعد ما اغتنى، قال لما رأى نفسه في أن القيامة قامت وكذا وكذا جابوا أعماله قالوا هاي فيها كذا وفيها كذا، من كل صاحبة ايش الرياء حتى أشرف على الهلكة خاف. السيجيك يا شيخ راح ذهب على طول. طيب فخاف أشفق خلاص، طب كل الإنفاق وكل العطاء كله راح كان في قصة الرقيقة. على كل حال هي قصة موجودة، بس الرقاقتين اللي هن أعطاهم فقيرة وكان في أحوج ما يكون إليهم كذا، فلما وضعت سيئاته قال شو تعمل هالرقاقتين، عدلت له الكفة لأن خالصات. فإحنا لو نخلص تعب، لو نخلص نقوم من الدرس الإيمان يربو في قلوبنا، لأن الرب شكور، بيت هذا ربكم لئن أزيدنكم ما في إلا زيادة، لكن قد ها أيوة أيوة أيوة أحمد يوسف الكاتب، الكاتب الملقب بالكاتب. شوف، فال هذه الكتب لما تذكر ترى بذكر القصص، لما يقولوا القصص أحد المثبتات والموجهات، يعني بتوجه يعني تقرأ الكتاب. يعني على سبيل المثال يعني في بعض الكتب تذكر أخبار تقول ليش ذكرها العالم، ما ذكرها إلا ليضع شيئا لمن بعده لأنه انتفع به فيريد أن ولذلك رفع الله ذكره وبقيت هذه لهذا، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.